هنا القاهرة. أنده بعي الصوت وجمع الأحلام، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب. جانب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا. مع سامر الليل، سامر الليل، عبير عبد المنعم وجيهان ريدي. بسم الله افطرنا على السفرة، نستنى أدانه مدفعنا. رمضان يا مفرح خلانك دايما عالخير بتجمعنا. بومب وصواريخ مالية الشارع، أفراح الحارة تسمعنا. وحو يا وحو أيوحة، والراديو كلام له معنى. النسخة تملي بتتكرر، لكن الأرواح بتودعنا. وحقيقي العمر يمر أوام، بس الأشواق بترجعنا. فنلم الباقي في أول يوم، ونعيد الذكر تدمعنا. بسم الله افطرنا على السفرة، وبندعي المولى في كل أوان. ينعاد الشهر بأحواله، على كل الناس بسلام وأمان. الكلمة الدايمة على لساننا، رمضان ده كريم مليان إحسان. وكأنه ملاك جاي من الجنة، هيبدل قسوة روحنا حنان. لو حتى الدنيا كانت ضاقت، هيفتح لقلوبنا ببان. للخير والبر يودينا، ويخلص ليلنا من الأحزان. رح نركع ونقول للهادي في سجودنا، يا رب انت الحنان. وفطرنا المبروك قدامنا، ومددنا ده ساكن في الأسرار. الحي القيوم يرعانا، من طاقة نور تيجي الأنوار. سألت الصبر بترفعنا، نتشعبط فيها وفي الأسحار. نستغفر ونقول للمولى، انت اللي كفينا من الأغيار. وفطرنا ينادي الخطاب، هنلم العيلة في شهر الصوم. وهنعمل هيصة وهالليلة، ونغني هوجي وياريته يدوم. رمضان يا مجمع أحبابنا، من العمل العام وكأنك يوم. يا جمالك في الزينة بحالها، تراوحنا وفجرك جاف النوم. أيام بتمر تقولش سحاب، الساعة بثانية وشهر بيوم. وفي كل ليلة قبل الختام، نهديكوا منا أحلى الكلام. دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحيارة تحيي القلوب. سامر الليل وجيهان ريدي.